وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، ربما الأبيات التي صدرنا بها هذه الحلقة لشاعر الحافظ إبراهيم وتحدث عن اللغة العربية وهي تقارن بين نفسها وبين اللغات الأخرى، لما هجرها أهلها وقالت أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فالبرنامج أنت غواص ونسألك عن صدفات اللغة. بارك الله فيك. من هذه الأصداف الموجودة في اللغة العربية بعض الكلمات في القرآن الكريم نود أن نقف عند معانيها والفرق بينها لنجلي اللمسات البيانية من خلال فضلاتكم في هذا البرنامج. أخونا عبد الجبار من اليمن كان لسؤال يتساءل في سورة مريم في الآية 94، يقول في قول تبارك وتعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا، الفرق بين أحصاهم وعدهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. العد هو ضم الأعداد بعضها إلى بعض، 1 2 3 4. نعم. الإحصاء يكون مع العد الحفظ والإحاطة، تحفظها بحيث لا يخرج منهم أحد. العد ليس بالضرورة أن تحفظها يعني في مكان وتحيط بها. الإحصاء لا بد أن يكون فيه حفظ لما تعد وتحيط، يعني الإحصاء عد مع حفظ. مع حفظ، عد مع حفظ، والعد مجرد عد، ضم الأرقام إلى بعضها، 1 2 3. ففي قوله تعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا، يعني عدهم وعرف عددهم وحفظهم وحاط بهم وحفظهم. إذا لا يوجد ترادف؟ لا لا لا، ما في ترادف داخل القرآن. لا لا، هذه يعني لغوية ليست يعني قرآن. نعم، مسألة لغوية. نعم. طب بخصوص الفرق بين يولج ويكور. لا، يولج يعني يدخل، يولج الليل في النهار، يعني يدخل الليل في النهار والنهار في الليل، يعني يأخذ منه، يزيد الليل أحيانا يكون يأخذ من النهار فيكون الوقت يزيد في الليل وينقص من النهار، وأحيانا في الصيف مثلا الليل ينقص النهار يأخذ من الليل يدخله فيه. والشتاء في العكس، الليل يكون أطول فيأخذ من النهار. يولج معناه يدخل، هكذا بالتعاقب، يدخل الليل في النهار فيأخذ النهار من الليل يدخل فيه، فقسم من الليل يصبح نهار. نعم. وقسم من النهار يصبح ليل حسب. نعم. اختلاف الأوقات. صحيح، هذا علاج الليل في النهار والنهار في الليل. أما يكور؟ لا، يكور يعني مثل منكار العمامة على الرأس، يعني كورها، جعلها كالكرة، يديرها، دائرها كذا، يديرها. إذا الشمس كورت، أي نعم، يجعلها كالعمامة هكذا تتكور. ولذلك لاحظت الغريب أن ابن حزم رحمه الله الأندلسي، نعم، عليه رحمة الله، نعم، يعني هو في زمن مبكر يستند إلى كروية الأرض من هذه الآية. سبحان الله. نعم، وهو عنده كتاب هذا باب في كروية الأرض، هكذا. يا سبحان الله. من هذه الآية. ما شاء الله. من قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، قال لأن تكويرهما يقتضي تكوير ما تحتهما. الله، صح، حتى يتم التكوير. حتى يتم التكوير لازم. يبقى ما تحتهما مكور. مكور. فاستند يعني في نص كذا، وهذا باب في كروية الأرض. سبحان الله ما شاء الله. طب إذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويكور الليل على النهار، كل وحدة لها دلالة. لا الدلالة مختلفة تماما. لا نقول إذن والعياذ بالله هنالك تعارض مثلا أو هنالك كذا. كيف يكون تعارض؟ ما في تعارض. كيف تعارض؟ يعني مرة يستخدم يولج ومرة يستخدم يكور، هي يولج ولا يكور؟ كلاهما. كلاهما. كل وحدة لها دلالة. جاي. ومثل هذا في القرآن الكريم كثير سيد دكتور فاضل، مثل مثلا جعل وخلق وفطر. لا أيضا كل وحدة لها دلالة. ما الفرق؟ يعني كلها تدل على معنى عام يجمع بينها. معنى عام واحد، لكن هنالك خلافات، يعني اختلافات فيما بينها. نتعلم. هو يعني لما أقول فطر الله الخلق أي خلقهم وبدأهم ابتداء. ابتداء. نعم. هذا يعني الفطرة هي الابتداء والاختراع. الخلق ابتداء. ابتداء. خلق لها دلالتين. طيب. يعني قد يكون أنه أنشأه على مثال هو ربنا أراد، والتقدير هذا القسم الثاني يعني ليس خاصا بالله. يبقى أنشأه على مثال سابق مثلا؟ هو أراده، أبدعه هو فيكون خاص به سبحانه وتعالى. نعم، وهذا خاص بالله. والكون قدرت على التقدير، وهذا ليس خاصا بالله في كلام العرب. تقول أنا أني أخلق مثلا من الطين. طبعا طبعا، تبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين. إذن هنالك خالقون. نعم بهذا المعنى، بهذا المعنى، معنى التقدير. نعم معنى التقدير. وخطبة الحجاج المشهورة على منبر الكوفة، ولا أخلق إلا فريت. مشهورة أخلق. فهذه يعني كل واحدة لها دلالة. لكن يعني الخلق على غير مثال سابق، هذا خاص بالله عز وجل. هنالك في القرآن مثلا ما يحدد هذه الدلالة، هذه الدلالة تابعة. السياق خلق السماوات بغير عمد ترونه، بحسب هو السياق. السياق. طب وجعل. لا جعلها احنا يمكن بحثناها مره، يعني حقيقه هي قلنا يعني ملابسه مفعوله بشيء اخر، كان يكون معه او له او به او فيه هكذا. يعني جعلنا من الماء كل شيء حي، منه جعل لها رواسي، جعل في الارض رواسي، يعني او جعلنا السماء سقفا، ملابسه بشيء، اما بحال يعني هو مفعول ثاني، بحاله من الحالات بغض النظر عن الإعراب، يعني قد تكون مفعول ثاني، يعني جعلنا السماء سقفا محفوظا، أو جعل منه شيئا، أو جعل فيه شيئا، أو جعل له شيئا. هذا الأصل، هذا في الأكثر، في الغالب، في الغالب. وجعلنا الليل والنهار آيتين، بينما هو الذي خلق الليل والنهار، يعني ابتداء. فالجعل هناك يعني الملابسة بشيء آخر، الجعل ملابسة بشيء آخر. جعلنا من الماء كل شيء حي، جعل في الأرض رواسي، جعل فيها فجاجا، جعل لها رواسي، جعل السماء سقفا، جعلنا الليل، هكذا ملابسة بشيء. يعني بفترة وخلق ملابسة. لا كافية، خلق الله السماوات لم تلتبس بشيء. لك تلبس. طب وجعلنا ليلة والنهار آيتين. آيتين. فيها جعل. طبعا آيتين. لمست صح. آيتين. لمست آيتين. آيتين. صحيح. في الغالب هذا طبعا هو هذا الأصل. في الأصل. نعم. إذن المرتكز كله هو السياق في فهم الدلالة المحددة. لا السياق. لا هو شك. السياق. لا شك. لا شك. لا شك. طيب في قوله تبارك وتعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، يعني هذه القراءة عليه ولا عليه؟ هو قراءة طبعا قراءة حفص آية اللي احنا عدنا عليه. آية. هذه ايضا يعني يمكن تعرضنا لها اكثر من مرة، لكن سنجيب ايضا عليها الان. نعم. هي هذه الآية في سورة الفتح، انا راح اقراها، في قوله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هي هاي مسألة في الحديبية. في صحيح الحديبية. نعم. إحنا عندنا قاعدة الضم أثقل الحركات. أثقل. جيد. هاي قاعدة. طيب. فجاء بها للدلالة على ثقل هذا العهد وعظمته، هذه أثقل العهود. وأعظمها لأنها معاهدة على الموت كانت. هذا أثقل عهد على الموت هي كانت في الحديبية. نعم صحيح. فهذه يعني أثقل يعني بيعة الموت هذا هو أثقل عهد. فجاء بأثقل الحركات لأثقل العهود. أثقل الحركات لأثقل العهود. ثم هم قالوا يعني الضمة تتفخم معها لفظ الجلالة عليه الله. الكسر ترقق عليه الله بالله. طب ما لا لا لا لا وإذا رقق لفظ الجلالة بالله. فعليه الله صار تفخيم لفظ الجلال لتفخيم هذا العهد وثقله. جيد هذه مناسبة طيبة. مناسبة. نعم. يعني تثقيل هذا لمناسبة فخامة العهد. نعم. يمكن تسألني زين ما ليس في القرآن عليه الله؟ أقول لك لا. ليس في القرآن. لا. أبدا. لا. سبحان الله. لا. إلا هذه فيها قراءة وليس في القرآن عليه الله. نعم القراءة في هذه الآية موجودة قراءة. لكن في غير هذه لا. نعم لكن نفهم لما عليه بال. لما عليه الآن. هي عليه هذا لغويا ليصير الأمر مفهوم. هو الأصل. نعم. هو الأصل. إذن هي إما لكونها أنه جاء بأثقل الحركات لأثقل العهود ثم مناسبة لتفخيم لفظ الجلالة أيضا لمناسبتها تفخيم العهد. ثم للمناسبة أيضا هنالك يعني موطن واحد أيضا جاء على هذه اللغة آخر غير هذا مو بهذه الآية وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره في الكهف. الكهف. وما أنسانيه. أنسانيه طبعا هو أنسانيه لأن هذه ال الهاء الهاء هذه إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة تصير مكسورة تقول به ياء ساكنة مثل عليه أنسانيه وبه مش به به لأن قبلها كسرة صحيح أنسانيه. لو كان قبلها فتحة لا أتقل له لو كان قبلها ساكن غير ياء لا هذه لمحة طيبة يعني أنا أود أن أكتبها مع حضرتك أن أكتبها مع حضرتك يعني له اللام جرة والضمير مبني على الضم طبعا تمام. طب وبه الباء أيضا جرة لكن الكسرة قبل الضمير كسرة الباء كسرة فيكسر ما بعدها مجانسة لها نعم يعني طيب. يعني إذا ياء ساكنة أو كسرة تكسر لها هاي اللغة إذا ياء ساكنة أو كسرة تكسر الياء وما عدا ذلك لا تضم ياء ساكنة مثل عليه ياء ساكنة إليه هي إنساني هي أعطاني هي ياء ساكنة هذا القياس جيد أحسنت ما عدا ذلك تضم سبقت بفتح أي شيء آخر تضم فتحة له تضم صحيح منه نون ساكنة تضم أي شيء طب في الكهف وما أنسانيه نفس السؤال رفع هذا صار ضم صار ضم يعني هو القياس أن يكون كسر مثل أنسانيه مثل ذيك طب هل العرب كانت تفهم هذا التغير سيد دكتور فاضل أنه جاء بالرفع دلالة على كذا هاي لغات لكن سبب الاختيار رح يبقى طيب سبب الاختيار ما سبب الاختيار يعني ما سبب اختيار هذه اللغة هنا بينما يعني هي المعروف عندهم مثلا في قريش وغيرها لا إنسانيه يعني ما سبب اختيار إنسانيه ما سبب اختيار هذه اللغة ماذا ما سبب اختيار عليه هذه اللغة ما هو عليه احنا الآن عرفنا السبب صحيح في عليه تبقى فيما أنسانيه هو وما أنسانيه إلا شيطان أذكر في أي شيء في الحوت الذي يعني آتنا غداءنا نعم قال إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكر نعم فاتخذ سبيله في البحر عجبا وهي هاي نعم هو يعني المعروف يقال هذا الحوت الذي أخذه موسى وأخذ معه يعني السمكة سمكة نعم هو مشوي كان ونيل منه أكلوا منه زين الله أكبر طيب يعني المتبقي يعني بضع سمكة يعني الباقي جزء الباقي من سمكة شيء نعم. من السمكة قال آتنا غداءنا فلما جاوزه قال لفتاه أتينا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصيب يعني الحكومة يبدأوا ينشون هذا مشوا حتى يأكلوا وتعباني. صحيح. هذا الحوت المشوي الذي نيل منه يصير حي؟ لا. وهذا اتخذ صار حي؟ مستحيل طبعا. زين هذا مصار حي واتخذ سبيله في البحر سربا وعجب. عجب. مو هذا؟ هذا صحيح. عجب ولا لا؟ عجب. هذا تنسى هاي الحالة تنسى؟ هو عجب اتخذ سبيله في البحر عجب هو عجبا يتعجب من طبعا هذا طبعا لا لا العجب عجب من الغلام لا لا العجب كيف يعني كيف كيف يعني يعني اصلا واتخذ سبيله في البحر عجبا عجبا كيف كيف كيف يذهب وسربا يعني صار الى مثل الطاق سربا اتخذ ايضا فيها سربا اتخذ سبيله في البحر سربا يعني صار مثل الطاق يمشي البحر الماء يكون عليه كالطاق وحيثما مشى هو الطاق يعني فوقه فيمشي يعني الطاق يعني السرب نفق نفق نفق أنا حسب سرب تسرب مثلا ولا شيء لا لا سرب النفق سرب يعني هكذا حيثما يمشي يكون نفق سبحان ويمشي. الله زين هذه الحالة عجب عجيب. عجيب أبدا تنسى أبدا زين كيف نسى لا تنسى والله سبحانه وتعالى الشيطان إذن هذه أغرب حالات النساء أصلا لا تنسى صحيح فكيف نسى بضع ساعات كيف نسى صحيح أو عجيب أن ينسى عجيب كيف لم يخبر صاحبه كيف ما قال له كيف يعني صحيح. وهو قد شاهد هذه الحالة وهذا أليس أغرب حالات النساء الغلام شاهد هذه الحالة سيدنا موسى ما شاهد, ما شاهد. الغلام شاهد زين ما كان يقول له المفروض تعال انظر شاهد صح كيف هذا انظر صحيح. هو نساها زين كيف ينساها هذه أندر حالات النسيان جاء بأندر حالات التعبير لأندر حالات النسيان يا الله الله جميل جميل سبحان الله أحسنت الله يبارك أحسنت بارك الله فيك سيد الدكتور ما شاء الله ونفع بكم بإذن الله تعالى أخونا أيمن من السعودية له سؤال في قول تبارك وتعالى ويحذركم الله نفسه على ما يعود الضمير في على الله نفسه يعني الله يحذر يحذركم كم هنا للعباد العباد, العباد. نعم والله نفسه لا شك يعود على الله سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيك الأخت انتصار من الشارقة تتساءل عن حكمة تكرار أو تعداد لقطات قصة سيدنا موسى في أكثر من سورة داخل القرآن الكريم اللمسة البيانية في هذا التعداد أولا هي ليست هذه القصة الوحيدة التي هي مكررة يعني قصة عاد قوم هود نعم. وردت في الأعراف والهود والشعراء وفصلت والأحقاف والقمر والحاقة وكذلك قصة ثمود قوم صالح في الأعراف وهود والشعراء والنمل وفصلت وغيرها مدين قوم شعيب في الأعراف وهود والشعراء والعنكبوت قوم لوط في هود والحجر والشعراء والنمل والقمر وغيرها نعم إذن ليست هي هذه القصة الوحيدة التي ترددت لكن قصة موسى لها فيها تفاصيل ذكرت كثيرة وأطيل فيها ويمكن أن ذكرت يمكن الله أعلم أكثر من هذه القصص احتمال أولا لأن أولا تلك الأقوام بادت وهلكت لم يبق منها أحد بادت أقوام بائدة نعم. قال وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى قال فهل ترى لهم من باقية نعم. بني إسرائيل قوم موسى باقين باقين زمن الرسول مستمرون إلى الآن كان لهم مع الرسول يعني أشياء وحوادث حوادث ومواقف وعداء وإلى الآن صحيح يعني مستمرين إلى الآن إلى ما قبل يوم القيامة إذن هذا الأمر التكرار له يعني دلالته أنه ماذا تكرار سيبقون معكم إلى ما شاء الله وهم يحاربونكم ويفعلون كذا ويمكرون فهذه قصة موسى فذكر أحوالهم مع موسى كيف فعلوا مع موسى كيف فعلوا لقد أذي أكثر من هذا فصبر في الحديث رحم الله أخي موسى لقد أذي أكثر من هذا فصبر لا. فآذوا موسى كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وذكر كثير من أحوالهم فلا نعجب أن يفعلوا مثل هذه الأشياء وأكثر معنا في زمنهم فحتى نتعظ حتى نعرف كيف كانوا يفعلون وهم لم يغيروا. هم نفسهم، أولئك هم نفسهم. نعم. فإذا تكرارها أنهم هم أول شيء توراة كتابهم لا يزال صحيح موجود مع أنه محرف. نعم. لكن الكتاب لا يزال هو عندهم. القوم لا يزالون، ليس كبقية الأقوام التي انقرضت كلها، ما بقى أحدنا، لا قوم هود ولا قوم صالح ولا قوم غير ولا يعني غيرهم من الأقوام، كلهم ذهبوا، هؤلاء بقوا، بقي كتابهم، لهم مواقف وسيبقى لهم مواقف إلى فإن جاء وعد الآخرة جئنا بكم لثيفا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لثيفا. تفضل إلى ذلك الوعد. الله صحيح. وهكذا قال. موجودون. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لثيفا. ليش وقتها بعد؟ ولذلك يعني كان ذكرهم واستمرارهم لاستمرار بقائهم ووجودهم. فيه دلالة على هذا. نعم بارك الله فيك. أخونا عمر من ألمانيا له سؤال في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. يعرب يطلب إعراب أحاطت. ما فيها إشكال، أحاط فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التأنيث الساكنة، يعني ما الإشكال فيها؟ ما أرى فيها إشكال. جيد لا بأس. أخونا الفضيل أبو فراس من سوريا بيتساءل عن الفرق بين قوله تبارك وتعالى: يبين الله لكم الآيات، ويبين الله لكم آياته. آياته مضافة إلى ضمير الجلالة. نعم. للتشريف وتعظيمها. الآيات عامة. نعم. في يبين الله لكم الآيات. عامة الآيات. هي مش آيات الله؟ أي كلمة الآيات عامة. طبعًا لا الآيات طبعًا. آيات الله. لكن هي الآيات عامة. عمومًا لغوية من حيث اللغة عامة. عامة. نعم صحيح. من بعد ما رأوا الآيات ليسننه حتى حين. نعم. يعني الآيات عامة. آياته لا، بالإضافة إلى المضاف إليه خاصة. إذن هي بالإضافة إلى ضمير الله فيها للتشريف والتعظيم، وهكذا صحيح أضيفت إلى ضميره سبحانه. نعم. لتشريفها وتكريمها وتعظيمها، وهكذا الآيات عامة. من هذا يعني هكذا ابتداء رحنا يعني يبدو لنا قبل أن ندرس نرى المواطن أنه إذن هي في المواطن التي تضاف فيها إلى ضميره معنى أنها أهم وآكد. يعني المواطن التي يقول فيها آياته أو آياته يعني تضاف إلى ضميره سبحانه معنى أنها أهم وآكد مما لم يضاف. يعني هذا المنطق الأول. صحيح. الآن ننظر. تفضل. إذن هكذا ابتداء يدلنا أولا كلمة الآيات أعم أولا، والأمر الآخر أن آياته يعني تكون في محل أهم وآكد لتشريفها. ننظر الآن. تفضل. الأمور الأحكام المختصة مثلا بالحلال والحرام وما إلى ذلك يقول آياته، اللي أقل منها الآيات كيف؟ لا ننظر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخره، أحكام. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هاي كلها حلال وحرام هذا. ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهكذا تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه أحكام حلال وحرام. قال كذلك يبين الله آياته للناس، حلال وحرام أحكام. نعم. زين راح ننظر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات. هذه ليست بمنك تلك، أصلا هي يعني ليس فيها حلال وحرام. ماذا ينفقون قل العفو، هذه ندبة مندوبات ليس في الفروض. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، صحيح. يعني هذه ليست في المندوبات هذه. نعم. حتى يسألونك عن الخمر والميسر ليس فيها تحريم الآن ظاهر، ذيك لا، ذيك فيها أحكام حلال وحرام. قال آياته. هنا ماذا قال؟ ذيك في الفروض. الآيات. قال الآيات. زين. الآن ننظر. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أحكام هذه مو؟ صحيح. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد كذا والله يدعو، هاي حكم محرمات. صحيح. قال ويبين آياته للناس، آياته واضح. نعم. في مجال أحكامه مثلا. أحكام هذا. نعم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات إلى آخره، من قبل كذا وكذا. نعم. كذلك يبين الله لكم الآيات، ما قال آياته، ننظر بعدها مباشرة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته، متتابعتين في الاستئذان. صحيح. أنا أسأل سؤال، يعني لحضرتك أسألك سؤال. طب. أولا أي الأهم، استئذان من بلغ الحلم أو الاستئذان الذين لم يبلغوا الحلم؟ الأهم استئذان الذين بلغوا. خلاص، مع الذين بلغوا الحلم. نعم. قال آياته. الله، جيد. ذيك لم يبلغوا الحلم، الآيات. قال آيات. ثم أي حتى الأعام، حتى لو نأخذ العموم، هو قال الذين لم يبلغوا الحلم والذين ملكت أيمانكم، أليس هؤلاء أعم من الذين بلغوا الحلم؟ صحيح. هؤلاء قسم من أولئك. صحيح. فإذا مع العموم استعمل الآيات التي هي أعم، مع اللي أخص استعمل الخصوص الذي قال آياته. زين. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا كذلك يبين الله لكم الآيات. لو لم يأكل هل عليه حرج؟ لا. إذن هذه ليست أحكام، ليس عليه حرج، إن شاء فعل جائز فعله، إن شاء أن يأكل جميعا يثاب على فعله ولا يأثم على تركه، الأمر فيه سعة. يبين الله لكم الآيات. أما مع الأحكام أو الحدود هناك آيات وحسب الأهمية، بإضافتها إلى لفظ الجلالة سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى، وحسب الأهمية بارك الله فيك وأحسن الله إليك. فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح حسام الرأي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. مرحبا فاضل. بك. بارك الله فيك. سيدي أخونا عبد العزيز من السعودية تساءل الفرق بين بني آدم والإنسان والبشر والناس والأناس والبرية إلى آخر هذه الألفاظ المتقاربة والدل على معنى واحد بالقرآن الكريم. الإنسان يعني كما يقول أهل اللغة، نعم، يعني اختلفوا في حقيقة في حق اشتقاقاته، قسم قالوا هو من الإنس، يعني يقصد خلاف النفور، يعني يأنس واحد، نعم، والواحد يأنس بصاحبه، نعم، هذا فيها إنس، فيها إنس، نعم، يعني وقالوا الإنسان لا قوام له إلا بإنس بعضهم ببعض. ولا يمكن أن يقوم بجميع أسبابه، الإنسان لا يمكن أن ينفرد في حياته. نعم. لازم يحتاج إلى الآخرين. صحيح. يعني أسباب حياته لازم مع الآخرين. تواصل. تواصل. نعم. مع الآخرين. قسم قال الإنسان لكونه من أنس يرى، يرى كونه يرى، لأن آنس معناه أبصر. أنس نارا. إني أنست نارا. أنست نارا. أبصرت. أبصرت. أبصرت. فلأنه يبصر يرى بخلاف الجن، الجن مستتر من جنة، يجن جنه الليل، جنة عليه الليل. صحيح. هذا يبصر. قالوا قسم قال من النسيان، لكن هذا أكثرهم ردوا هذا الشيء. بعيد. بعيد. حضرتك تستبعد إنه. نعم. سمي الإنسان إنسانا من النسيان. هكذا أستبعد. ما في رابط له بين النسيان والإنسان؟ يعني هم يبدأ يحاولون يعني يجدون رابط، لكن كأنما بعيد. هذه أقرب كونه يرى، أو حتى من أن يأنس بعضهم ببعض أيضا ممكن، يعني لا يقوم بجميع أسبابه يعني. صحيح. ممكن. هي لها وزن سيد الدكتور في هذا الإنسان؟ لا اشتقاق مثلا أو طبعا من أنسة راح يصير فعلان فعلا طبعا نعم يصير فعلان. طب هذا إنسان نعم طيب هذا إنسان نعم. البشر طبعا هو من البشرة، البشرة هي ظاهر الجلد، البشرة بفتح الشين اي نعم، لو المعظم يقول بشرة لا البشرة هي بشرة نعم هي ظاهر الجلد. قال هو عبر عن الإنسان بالبشر لأن جلده ظاهر بخلاف كثير من المخلوقات اللي يغطيها الشعر أو الصوف أو الوبر، هذه البشرة ظاهرة صحيح، فسمي بشر باعتبار ظهور بشرته نعم. قال هذا قال أصل اشتقاق جيد. بني آدم طبعا هذا نسبة إلى كونهم أبناء آدم، يبقى كيف يستعمله القرآن؟ يعني القرآن استعملها استعمل إنسان واستعمل بشر واستعمل بني آدم هكذا نعم. قالوا يعني حتى أهل القدامى حقيقة قال المهم كلهم يدلون على معنى واحد على على يعني على مخلوق واحد واحد، وإن كانت أصل الدلالة مختلفة، دلالة يعني واحدة من الاشتقاقية يعني الاشتقاقية يعني واحدة من الإبصار كونه مبصر والآخر أو كونه عار البشرة أو عار البشرة أو ينسبون إلى أبيهم، هاي كل واحدة حقيقة يعني دلالة مختلفة صحيح. نعم. دلالة مختلفة هذه نعم. لكن هو المسمى المعني هو شخص واحد واحد معين. طيب قالوا يعني كلمة البشر هي بحد ذاتها يعني كيف يستعملها القرآن؟ يستعملها عندما يعني تراد المساواة، هذول الكفار قالوا أبشرا هم الناس إذن من حيث البشر متساوين ليس فيه فضل على بعض كلهم سواء بشرة من صحيح. هذه الناحية هم سواء لا تفضل أبدا كيف إذا قيل بشر لا لأن هو من ناحية ظهور البشرة كلها ظهر بشرة إذن ليس فيها تفاضل صحيح، ولذلك ها تأتي قل إنما أنا بشر مثلكم بشر نعم. أبشرا منا واحدا نتبعه، هذه لأن متساوين هذه متساوون في البشرية لكن مختلفون في الإنسانية كيف؟ البشرية ما فيها ما هو الإنسان من حيث كونه يبصر كلهم لكن من حيث كونه يأنس بعضهم إلى بعض ويعين بعضهم بعضا ما فيما داخلية يختلفون صحيح، صحيح. إذن في البشرية متساوون في الإنسانية مختلفون. يا ذكر ربنا خطأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لما يصير في خطاب مو يخطأ بالبشرية صح. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، ويقول ها فيها تفكير فيها أمور ليس الظاهرية، ويقول الإنسان هذا أمر داخلي، إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أمور أخرى ليست متعلقة بظاهر البشر. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن البشر هو من حيث ظهور البشرة واحدة، الإنسانية فيها دلالة أخرى اختلاف اختلاف صح. يبقى بني آدم بني آدم بني آدم ربنا في حالتين، إما يذكرهم ما وقع لأبيهم آدم حتى ما يعني لا يقع لا يقع في مثل ما وقع فيه، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يذكرهم بما فعل معهم، ويأتي لاحظ وبعدها يا بني آدم قد نفس السياق آدم مع إبليس نعم. تذكيرهم بما وقع لهم مع أبيهم سياق نفسه في الأعراف، يا بني آدم بعدها قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا نعم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي نعم. أو في مقام التكريم، ولقد كرمنا بني آدم لأن الله كرمه بس وجود الملائكة بسجود الملائكة نعم. يا بني آدم إما يكون أن يكون مع تذكير حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه أبوهم آدم أو للتكريم وهذا حدث لأبيهم أيضا وحدث هو أيضا سجدة الملائكة هو أيضا هو أيضا نفس المسألة أيضا تذكير بما وقع صحيح لأبيهم. أما الناس هم قالوا يعني قالوا جمع إنسان، لأن جمع إنسان يجمع على أناسي وعلى ناس أناسية نعم وأناسية كثيرة أناسية كثير. أما الأناس فهم مجموعة من الناس مجموعة مجموعة ليس كل لا الجنس لا لا, لا, لا لا يوم ندعو كل أناس بإمامه. الأناس كما قالوا هم مجموعة من الناس، الناس أعم، والناس جمع إنسان، الناس جمع إنسان، أحد الجموع، أحد الجموع. نعم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. أخونا محمد من السعودية رقم هذا الاتصال الهاتفي. نعم. أخونا محمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا سيدي. السلام عليكم محمد. الله يرضى عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور فاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي إن نحبكم بالله إن شاء الله وفي الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك. الله يجزيكم خير على البرنامج الحلو أول شيء، واللي أمتعنا بإعجاز اللغة العربية والقرآن الكريم اللي أمتعنا فيه الدكتور فاضل. في عندي سؤال لو سمحت. تفضل. الله يجزيك فضلك. في جاء بالآيات القرآنية رب العالمين سبحانه وتعالى خلق السماء بلا عمد ترونها. التفاسير جاءت على أنه يعني كما نرى السماء أنه بلا عمد، أليس الممكن أنه بلا عمد ترونها أن العمد نفسها غير محسوسة، يعني موجودة غير محسوسة؟ نجاوبك عنها الآن. جزاكم الله خير. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. تفضل سيد دكتور. هذه أصلا هم القدامى قالوا فيها احتمالان، هذه هم جعلوها من الجمل الاحتمالية. حتى الفراء في زمن مبكر قال فيها احتمالان، وأصلا هذه الآية. نعم. قال أن يمكن أن تكون خلقها بغير عمد، أو خلقها بعمد غير مرئية. فيها احتمالان من حيث التعبير. بغير عمد وها أنتم ترونها، تصير جملة ابتدائية، ترونها خلق السماوات بغير عمد، أنتم ترونها بغير عمد، هذا احتمال. وقالوا خلقها يعني بغير عمد ترونها، يعني بعمد غير مرئية. فإذا بغير عمد ترونها. بغير عمد ترونها. ترونها الهاء في ترونها تعود على السماء. نعم. أو العمد السماء. أو العمد. نعم. بغير عمد ترونها. الأولى الأولى على السماء. يبقى هنا إذا على السماء، هنا يبقى السماء بعمد أم بغير عمد؟ بغير عمد، إذا على السماء. بغير عمد. ترونها، هكذا ترونها أنت بغير عمد. فجملة بغير عمد مثل اعتراضية مثلا. ترونها بغير عمد. ابتدائية. ابتدائية. بغير عمد ترونها، أنتم ترون هكذا، ها أنتم ترونها بغير عمد. طب طب بمعنى الذي يعطي دلالة بعمد لا ترونها. صفة، جملة صفة، ترونها صفة، جملة صفة للعمد. للعمد. جملة بغير عمد ترونها بغير عمد مرئية. بغير جملة ترونها راح تصير صفة إلى عمد. والله التركيب يحتاج إلى فهم كثير على بالمناسبة. يعني يقول مثلا خلق السماوات بغير عمد، ها وهكذا قال، وقال ترونها. هذا المشكلة، الإشكالية في ترونها. فاهم. ترونها إذا عادت على السماوات يبقى بدون عمد. بغير عمد. وإذا عادت على عمد وتكون الجملة ابتدائية، يعني وها أنتم ترونها هكذا بغير عمد، ترون السماء بغير عمد. نعم. إذن بغير عمد، وترونها جملة ابتدائية. الاحتمال الثاني بغير عمد ترونها، يعني بغير عمد مرئية. يعني بعمد لا ترونها مثلا، يعني هنالك أعمدة لكن لا نرى، لا ترونها، صير ترونها جملة صفة للعمد. صفة، الجمل بعد النكرات صفات. صحيح. فهذه وقع بعد نكرة. نعم. فصفة. فإذا هم القدامى يعني أصلا هم من الجمل الاحتمالية. احتمالية. وقالوا هذه الآية فيها احتمالان، والله نعم. أعلم يعني. بارك الله فيك. ما لا ندري، قد يكون، قد ممكن أن تكونها بعمد غير مرئية، جاذبية أو شيء آخر. يعني تحتم. نعم. تحتم. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. اتصال هاتفي إلى الأردن، أخونا عبد الوهاب، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا سيدي عبد الوهاب، تفضل. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء أخ عبد الوهاب. إيه نعم. بارك الله فيك. نعم. تفضل. مساء الخير دكتور. أهلا بيك أو مرحبا، مساء الخير. أهلا بيك دكتور، عندي سؤال إذا ممكن. نعم. تسمح إذا تسمح، في سورة الواقعة. نعم. الآية اللي تقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نعم. ما تفسير هذه الآية؟ وخاصة كلمة المطهرون لا يمسه إلا المطهرون. نعم حاضر. ماذا تعني لا يمسه إلا المطهرون؟ تريد الجواب الآن ولا فيما بعد؟ إيه والله إذا ممكن نأخذ مجموعة لأنهاك اتصالات. إذا ممكن بارك الله فيك. تفضل. حاضر جواب الآن. تفضل. أولا المطهرون هم الملائكة. ملائكة؟ نعم. القرآن الكريم لم يستعمل المطهرين للبشر أبدا مطلقا، يستعمل متطهرين، يستعمل مطهرين. صحيح. لا يستعمل المطهرين للبشر. سبحان الله. نعم لا يستعملها، يستعملها لأزواج الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فإذا المطهرون لم تأتي في القرآن للإنسان للبشر، لم تأتي. أتت هنا وأتت في يعني أزواج الجنة لهم فيها أزواج مطهرة. صحيح. صحيح. هذا واحد. هم قالوا ربنا رد على الكفار الذين قالوا تنزلت به الشياطين، قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فربنا هنا قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وهم فوق يعني بالله هذا في كتاب مكنون يعني محفوظ. صحيح. محفوظ الكتاب عندنا الآن موجود هذا. لا يمسه إلا المطهرون، شياطين لا تستطيع. هذا واحد. ثم هذه لا الآن لا أذكر حكما شرعيا لكن أذكر أمر لغوي. نعم. لا نافية وليست ناهية. لا نافية. ليست ناهية، لا يمكن أن تكون لاهية، تكون ناهية في النحو، لا يمكن في هذه الجملة في هذه لا يمكن أن تكون ناهية في النحو هذه التعبير. قد ينصرف شيء آخر يحتاج دليل، بدليل أن الفعل مرفوع لا يمسه لو كانت ناهية أيوة تجزم. إما يقول لا يمسسه أيوة، وإما يقول لا يمسه بالفتح. لا يمسه بالفتح. إيه في حالة التقاء سكين مثلا يفتح. نعم تفتح وفيها فيها الكسر. أما الرفع ينفي وجود هنا في هذه الرفع قد يكون في غير هذا التعبير يأتي الناهية، لكن مو في هذا. إذا كانت مضموم يعني لو كان عندنا وقت أذكركم يعني نذكر الحكم النحوي في هذه في هذا الموطن. لا يمكن في النحو أن تكون لا ناهية، لا يمكن نافية قطعا هنا. أما إذا كان هنالك نص عن رسول خلاص هذا نص. الآن أنا أتكلم من الناحية النحوية اللغوية، لا نافية ويمسه فعل مضارع مرفوع وهو نفي، إذن ليس نهيا. ده احنا نفهم إنها نهي وتكتب على المصاحف لا يمسه إلا المطهر وكذا. صح. لا صح الكتابة صحيحة، لكن ما الحكم إذا كان هنالك يعني حديث صحيح؟ خلاص نقطع خلاص. نعم. كما يقول عند ذلك. أما الآية لا نفهم منها ما تفضلت. نقول انصرف النفي إلى نهي، مثل يعني إحنا عندنا مواطن يعني ينصرف النفي إلى نهي لكن بدليل. النفي قد ينصرف إلى نهي، هذا يحتاج له ضوابط، وعندنا أمثلة يعني. نعم. الأخبار يعني قد يكون، لكن من الآن من دون صارف إلا إذا كان عندنا صارف من نص هذه نافية. والمطهرون في القرآن لم تستعمل للبشر وإنما استعملت للملائكة أو للأزواج في الجنة. استعمل للبشر المسلمين متطهرين مطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين والمطهرين. هذا يعني خلاصة المسألة. نعم. أخونا غازي من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخ غازي. كل عام وأنتم بخير. الله بارك الله فيك. تقبل الله منا ومنكم بإذن الله تبارك وتعالى. كيف حالك والدي الدكتور؟ الله يبارك فيك ويحفظك. أنا عندي استفسار، مو سؤال، عن سورة الضحى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خيرا لك من الأولى. أنا سمعت أن هذا حدث مرض للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما ودعك معروف معناها هو قلى اللي هو الكره. مرض نفسي زي قلق بمعنى ماذا أخ غازي؟ قلق شنو؟ كره كره آه نعم يعني ما ودعك ربك وما قال يعني الرسول كان يخاطب الله بنفسه أنه يعني تتركني وتكرهني وبعدين نزلت هذه الآية لأن هذه سمعت أحد الأطباء أن الرسول أصيب بالاكتئاب وبعد نزلت هذه الآية هل هذا الكلام ده صحيح؟ طيب حاضر حاضر طيب. شكرا حاضر بارك الله فيك الشكر لله تعالى يا أخونا أخونا عبد الرحيم من عجمان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير أستاذ محمد بارك الله فيك طيارنا الجميل مهندس طيار عبد الرحيم كيف حالكم الله يسلمك تعالك بخير الله يحفظكم كيف حالكم كيف أخبار هندسة الطيران والجو وأنتوا والله مش عايزين بقى تستضيفونا عندكم لا على الروح والسعة سيدي الله يسلمك بارك الله فيك الله يرضى على حضرتك الله يطول في عمركم سؤال للدكتور فضيلة الدكتور نعم تفضل سيدي في سورة آل عمران آية 83 نعم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها نعم يعني الطوع ماشي الحال يعني هنقول ان السماوات كل اللي اسلم فيها طوعا ملائكه وغيرها لانها من للعاقل وهي الاختلاف هنا او مش الاختلاف يعني اللي عايز اعرفه الحقيقه كلمه كرها هل ممكن حد في السماوات يكون كرها يعني اسلم لله كرها ها الله احسنت نعم الحاجه اللي انا يعني شعرت بها ممكن تكون هذه مثلا انا اسال الدكتور يصحح لي الموقف هل ممكن تكون هذه مثلا اشاره لغزو الفضاء على اساس ان الجماعه الكفر هم اللي بيطلعوا الفضاء ودي طبعا تعتبر من ضمن تحتمل صعود القمر والمريخ وغيرها تعتبر سماوات يعني فهل دي تعتبر اشاره علميه الى غزو الفضاء ام لا؟ حاضر الله يحفظكم بارك الله فيك سيدي حاضر بهذا السؤال مهندس طيار عبد الرحيم من عجمان ينتهي وقت الحلقه نلتقيكم في حلقه قادمه ان شاء الله دكتور فاضل الله يبارك بارك الله فيك شكرا لكم على هذا اللقاء مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج لمسات بيانيه اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الفضيل معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسه اخرى من لمسات بيانيه في القران الكريم نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.